قال رحمه الله: والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. نعم، الشرائع هي غذاء القلوب، هي غذاء القلوب ولذتها، ليست لذة الأبدان بالشهوات، وأما لذة القلوب فهي في العبادات وبذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالعبادات الصحيحة هي لذة القلوب، وأما الشهوات فإنها لذة الأبدان، ولذة القلوب مقدمة على لذة الأبدان، بل هي اللذة الحقيقية لأنها هي اللذة الباقية، وأما لذة الأبدان فإنها تضمحل وتزول. نعم. قال: كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته. والآدب هو الذي يصنع الطعام للناس ويعد المأدبة والمائدة للناس كرما منه، فكل آدب يعني كل كريم يصنع الطعام فإنه يحب أن الناس يأكلون منه. ومأدبة الله ما هي؟ هل هي الطعام والشراب؟ مأدبة الله أعظم من ذلك، وهي القرآن. فهو يحب من العباد أن يتلذذوا بهذا القرآن، وأن يتغذوا به، غذاء القلوب والنفوس والأبدان، فهو الغذاء الصحيح. نعم.